بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، معاشر الطلبة الكرام، معاشر الإخوة الفضلاء، مع الدرس 32 من مجالس أو مع المجلس 32 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن. في الحصة الماضية افتتحنا الحزب الخامس من المصحف الكريم، وتدارسنا منه بعض الآيات، وكنا نود أن نقف على قول الباري جل وعلا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، لكن لم يسعفنا الوقت فوقفنا على قوله تعالى: لا إكراه في الدين. فتدارسنا قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وتدارسنا ما بعدها: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ووجهنا القراءتين: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، على قراءة ابن كثير وأبي عمرو ومن معهما، من؟ ويعقوب، نسيت. وتدارسنا آية الكرسي كاملة، فانتهت الساعتان المعدتان للدرس، وكنا نتمنى أن نتدارس في هاتين الساعتين قول الباري جل وعلا: لا إكراه في الدين، وما بعده: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الآية. فدرسنا هذه الليلة يبتدئ من قول الباري جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه الآية الكريمة آية عظيمة مشكلة، ولذلك وقع الخلاف فيها: هل هي محكمة أم منسوخة؟ كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. نقف أولا مع ألفاظها، ثم نقف مع معناها الإجمالي ومع كلام أهل العلم فيها. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ودرسنا الليلة إن شاء الله سيبتدئ من قوله: لا إكراه في الدين، وسينتهي بإذن الله رب العالمين مع قصة الخليل مع الطيور. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فاسألوا الله تبارك وتعالى أن يبارك في هاتين الساعتين. مر معنا في اللغة العربية في دروس الأجرومية وفي دروس الألفية، مر معنا أن لا تأتي نافية للجنس. وفي الدرس الماضي وقفنا مع قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وعرفنا ما معنى لا النافية للجنس، أي أنها تنفي الخبر عن جنس مدخولها، معناها أنها تنفي الخبر عن جنس مدخولها. فعندما تقول لا رجل في الدار، فإنك تنفي وجود جنس الرجال في الدار، أي لا توجد هذه الماهية. وماهية الرجل هي الذكر البالغ من بني آدم، واضح؟ ولذلك هي تخالف لا التي بمعنى ليس، التي بمعنى ليس لا تنفي الجنس وإنما تنفي الوحدة. فعندما تقول لا رجل في الدار، أي ليس رجل موجودا في الدار، واضح؟ فهذه تنفي الوحدة، ولذلك يصح أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان، فتضرب وتثبت الرجلين أو تثبت الرجال، تقول لا رجل في الدار بل رجلان بل رجال، بخلاف لا النافية للجنس فإنها تنفي الحكم عن جنس المدخول، وبذلك لا يصح الإضراب بعدها. فهمناها. لا إكراه في الدين هي نافية للجنس، لا إكراه كائن في الدين، إذا نفت وجود ماذا؟ نفت وجود الجنس الإكراه في الدين. واضح؟ إذن الإكراه منفي في دين الإسلام، لا إكراه في الدين، أي وجود هذه الماهية التي هي الإكراه منتف في دين الإسلام، بمعنى أنه لا يكره أحد على الدخول في دين الإسلام قصرا بالسينة، قصرا لا إكراه في الدين. والدين المقصود به ها هنا هو الإسلام باتفاق العلماء. لا إكراه في الدين، هذا الحكم المنفي بقوله تعالى لا إكراه في الدين، ذكر ربنا جل وعلا علته بعده فقال قد تبين الرشد من الغي. فقوله قد تبين الرشد من الغي كالعلة لهذا الحكم المنفي. لماذا ليس ثمة إكراه في الدين؟ لأنه قد تبين الرشد من الغي، وما دامت هذه العلة موجودة فلا يوجد إكراه على الدخول في الإسلام. واضح؟ جميل. قد تبين الرشد، العرب تقول رشد كفرحة، رشد على وزن فعيلة كفرحة، رشد يرشد رشدا، وتقول رشد يرشد رشدا، ففيه فعل على وزن فرحة وفيه فعل على وزن نصر، رشد يرشد إلا أنه في المصدر على وزن فعل، رشد يرشد رشدا، والرشد هو الاستقامة على طريق الحق، هذا هو الرشد. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، فإبراهيم راشد من صباه صلوات الله وسلامه عليه، كما سيأتي معنا عند قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. وقبل ذلك سنقف مع مناظرته مع نمروذ كنعان في قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. إذن عرفنا الرشد هو الاستقامة على طريق الحق، ضده الغي. العرب تقول غوى على وزن ضرب، غوايا ياؤه ألفه منقلبة عن ياء في علم الصرف، غوى أصله غوايا مثل هوى، هوى أصله هوايا بدليل المصدر. واضح؟ فنقول هوى يهوي، فنرى أن لامه ياء في المصدر، فغوى مثل هوى التي بمعنى سقط، فنقول غوى يغوي. غيا وغواية وغواية بمعنى انحرف عن طريق الصواب، إذن هو ضد الرشد. فإذا كان الرشد ماذا؟ الاستقامة على طريق الحق، فالغي معناه الانحراف عن طريق الحق. إذن غوى على وزن ضرب، غواية في الأصل مضارعه يغوي، غوى يغوي، نسأل الله السلامة والعافية. غيا وماذا؟ وغواية وغواية بفتح غينه وكسرها بمعنى انحرف عن طريق الصواب. لماذا نقف مع الألفاظ؟ لأننا نحن لا نتحدث ولا نفسر القرآن بالتفسير الإجمالي، ذاك أمره هين، المعنى الإجمالي هين، لكن نحن نقف مع الألفاظ ومع التراكيب ثم يأتي معنا المعنى الإجمالي. واضح؟ فلا بد أن نعرف لغة القرآن. قد تبين، عرفنا معنى التبين، العرب تقول تبين جاءت من البيان، تفعل من البيان، قد تبين، وتقول بان الأمر يبين بمعنى ظهر، كما تقول بان الشيء يبين بمعنى قطع، بانت الزوجة من زوجها، انقطعت العلاقة بينها وبينه، كما مر معنا في الطلاق ويسمونها البينونة، وعندنا البينونة الصغرى والبينونة الكبرى، هذا من بان. فبان تأتي بمعنى القطع وتأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى الظهور. والإنسان ينبغي، طالب العلم ينبغي أن يميز بين المفاهيم. فبان يبين بيانا، واستبان يستبين استبيانا، وتبين الأمر تبينا. الكل يعود إلى الكشف والظهور والوضوح، الكل يعود إلى قد تبين، قد انكشف، قد اتضح، قد ظهر. الرشد من الغي من خلال ماذا؟ من خلال الكتاب المنظور ومن خلال الكتاب المستور. قد تبين الرشد من الغي من خلال الكتاب المنظور، وهو هذا الكون الفسيح وما فيه من آيات الرب جل وعلا، ومن خلال الكتاب المستور وهو القرآن الكريم وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الأدلة الدامغة والحجج القاطعة والبراهين الساطعة. قد تبين الرشد من الغي، قلنا هذه علة لذلك الحكم المنفي، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نقف مع الألفاظ قبل المعنى الإجمالي. فمن يكفر، عرفنا الكفر في الدروس الماضية لغة واصطلاحا. ما هو الكفر في العربية؟ التغطية والستر. ومنه سمي الفلاح كافرا لأنه يغطي الحب بالتراب، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، فأشهر التفسير أعجب الفلاحين نباته. وسمي لأن الكفر في العربية يعود إلى التغطية، وسبحان الله اللغة الفرنسية يسمون الصندوق ماذا؟ كفخ، فأخذوها منا لأنه يغطي ما بداخله ويستر ما بداخله، أليس كذلك؟ فالكفر في العربية يعود إلى التغطية والستر. وسمي الكافر كافرا اصطلاحا لأنه يغطي الحق بضلاله ويدافع عن باطله. الملحد يغطي التوحيد بإلحاده، والمشرك يغطي التوحيد بإشراكه، وقس على ذلك يغطون ماذا؟ يغطون الحق بالباطل. فعاد المعنى إلى التغطية والستر، واضح؟ فمن يكفر بالطاغوت، ما هو الطاغوت؟ نقف مع الجانب اللغوي. العرب تقول طغى يطغى، مثل سعى يسعى، طغى يطغى، طغيا طغيا وطغيانا. وتقول العرب طغى بالألف الممدودة، يطغو مثل دعا يدعو وزنا وزنا، طغى يطغو، طغوا بالواو، لامه واو هنا وفي الأول لامه ياء، طغى يطغو طغوا وطغوانا في الأول، وطغيانا لامه ياء هنا لامه واو، وطغوانا وطغوانا بمعنى جاوز حده في الكفر والإسراف في معصية الله تبارك وتعالى. ولذلك كل من تجبر على الله وأسرف في معصية الله يسمى طاغوتا. يسمى ماذا؟ يسمى طاغوتا. لماذا؟ لأنه تجاوز حده في محاربة الله تبارك وتعالى. قال تعالى في سورة الحاقة: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ما معنى طغى الماء؟ جاوز حده. إذن الطغيان في العربية يعود إلى مجاوزة الحد، فالماء هنا جاوز حده. ولذلك لما ذهب ابن نوح عليه السلام، ذهب وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ماذا قال له نوح عليه السلام؟ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لماذا؟ لأن الماء قد طغى، ولا يمكن أن يسلم أحد إلا من سلمه الله. فهمتم المعنى؟ وقال في سورة والشمس وضحاها: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، زين قبلها ماذا قال؟ ونفس وما سواها، نبدأ من ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وطغواها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغوا، هيا بالواه طغى يطغو طغوا وطغوا وطغوانا وطغوانا أيضا فهما كذبت ثمود زين هذا هو المصدر، أي بسبب طغيانها وإسرافها في معصية الله تبارك وتعالى ومحاربة نبيه صالح عليه السلام. فمن يكفر بالطاغوت، سنشرح ما معنى الطاغوت في هذه الآية بعد الوقوف مع الألفاظ، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك، السين والتاء للمبالغة أي فقد تمسك، والاستمساك هو التمسك هنا بمعنى أي فقد تعلق، فقد استمسك بالعروة. أصل العروة في اللغة العربية، أصل العروة في اللغة العربية مقبض اليد، الشيء الذي تقبض عليه اليد، ولذلك تجد في الإبريق عنده عروة، الإبريق له عروة ليس كذلك، الدلو له عروة، الوعاء مثل السلة مثلا لا عروة تأخذها بيدك، المقبض يسمى المقبض. أصل العروة في العربية تعود إلى هذا، إلى المقبض، فالكوز والإبريق وهلم جرا له عرا، له عرا بالألف مقصورة جمع عروة، له عرا أي موضع القبض، موضع قبض اليد، موضع شد اليد، هذه أصل العروة في اللغة العربية. فقد استمسك بالعروة الوثقى، الحبل، الحبل تكون له عروة أليس كذلك؟ جميل. فقد استمسك بالعروة الوثقى، الوثقى مؤنث الأوثق، الوثقى مؤنث الأوثق، مثل الفضلاء مؤنث الأفضل، الحسنى مؤنث الأحسن، واضح؟ فالوثقى هنا مؤنث الأوثق، وجاءت من قول العرب وثق الشيء، وثق الشيء وثاقة قوية وثبت، فالوثاقة هنا في اللغة العربية بمعنى ماذا؟ بمعنى القوة والثبات. فقد استمسك بالعروة المحكمة الشد، أي فقد استمسك بعروة إذا شدها وقبضها لا يضيع، وسيأتي معكم المعنى المتعلق بهذا السياق الكريم. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لا انقطاع لها، لا انقطاع لها. والفصم في اللغة العربية القطع والكسر، الفصم معناه القطع والكسر، وعندنا الفصم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندنا الفصم وعندنا القصم، الفصم بالصاد، وعندنا القصم أيضا بالصاد، تسمعون قسم الله ظهره إذا أرادوا أن يدعوا على شخص ظالم عات متجبر يقولون قسم الله ظهره. فالفصم بالصاد، اكتبوا هذه الفائدة، والقسم، وطالب العلم ينبغي أن لا يضيع فائدة إلا كتبها. كنت قبل 30 سنة حتى تعلموا أحضر درسا للتفسير لأحد مشايخنا، وأنا يعني شاب والآن قاربنا 50، نرجو الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وكان يقول لنا لا تضيعوا شيئا فإنه سينفعكم في المستقبل. فطالب العلم الذي يأتي إلى حصة التفسير أو حصة العربية أو حصة الأصول أو حصة الفقه لا بد أن يحمل معه كراسة وقلما، إذ لن يخرج من هذا المجلس إلا بفوائد ستنفعه حينا من الدهر، فاحرصوا حفظكم الله على ذلك. عندنا الفصم والقصم، قال بعض علماء العربية هما بمعنى، أي بمعنى القطع، وقال بعض علماء العربية بينهما فرق، فجعل الفصم في المقطوع بدون تفرقة، وجعل القصم في المقطوع مع التفرقة والتجزئة، ففصمه، فصمه إذا وقع له قطع دون تجزئة، دون أن يتجزأ إلى أجزاء، وأما القسم فإذا وقع عليه القطع وحصلت له تجزئة. هذا هو المعنى الذي ذكره بعض علماء العربية وأشار إليه صاحب التحرير والتنوير فانظروه حفظكم الله، وبعض العلماء لم يفرق بينهما، لم يفرق بينهما. لا انفصام لها بمعنى لا انكسار ولا انقطاع لها، لا انفصام لها أي لا انقطاع لها. تعالوا بنا الآن لننظر إلى المعنى ونبدأ الآية من الأول. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أي فمن يؤمن بالله ربا ويفرده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات ويكفر بجميع الآلهة الباطلة شمسا كانت أو قمرا أو شجرا أو حجرا أو وثنا أو صنما كيفما كانت هذه الآلهة الباطلة ويكفر بالطاغوت. وعلماؤنا عندما وقفوا مع الطاغوت قالوا الطاغوت هنا كل ما يطغي الإنسان، كل ما يوقع الإنسان في الطغيان فيدخل فيه الشيطان والأصنام والأوثان ويدخل فيه رؤوس الضلال من البشر. ويمكن أن نزيد على وجه العموم والآية تقبله كثرة المال والمناصب العظيمة، فإن هذا مما يطغي، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الأموال تطغي والمناصب تطغي. فقال علماؤنا سمي الطاغوت طاغوتا لأنه يطغي الإنسان، أي يوقعه عياذا بالله في الطغيان. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت أي يكفر بالشيطان والأصنام والأوثان وكل ما يوقعه في عبادة غير الله تبارك وتعالى ويوقعه في الإسراف في معصية الله، هذا هو المعنى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فهناك هناك نفي وإثبات، هناك نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. تلاحظون لا إله نفي، إلا الله إثبات. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، هناك إيمان بالله وحده لا شريك له، وهناك نفي للألوهية عما سواه. فهناك إثبات للإلهية الحقة لله وحده لا شريك له ونفيها عما سواه في قوله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قد تقولون في قوله تعالى لا انفصام لها وقبله في قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال علماؤنا هذا تشبيه في قوله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، بمعنى أن هذا المؤمن المتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى الثابت اليقين الذي لا يرتابه شك، هذا حاله مع دينه كحال رجل أشرف على السقوط من مكان فاستمسك بحبل متين لا انقطاع له. فهمتم المعنى؟ حال المؤمن في إيمانه بالله ويقينه وثباته على دينه وبعده عن مهاوي الضلال كحال شخص كاد أن يهلك من شاهق مثلا من جبل أو غيره فاستمسك بحبل متين وسبب وثيق لا انقطاع له. هكذا حال المؤمن عندما يتمسك بالتوحيد الصحيح ويتمسك بإيمانه بالله تبارك وتعالى، لا يخاف في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة لأنه مستمسك بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلوات الله وسلامه عليه، أي مستمسك بسنته. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهنا يذكر علماؤنا رؤيا وقعت لعبد الله بن سلام، انظرها في صحيح البخاري، أوردها غير واحد من المفسرين أنه رأى رؤيا في المنام لها علاقة بالعروة وأنه يعني متمسك بدين الحق رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان من أحبار اليهود، وكانت هذه الرؤيا بشرى له رضي الله عنه وأرضاه. والله سميع عليم، والله سميع عليم، أي سميع لأقوال عباده، عليم بأحوالهم وأفعالهم، لا تخفى عليه خافية من ضمائرهم ولا قلوبهم ولا أفعالهم، يعلم السر وأخفى. وهنا نرجع إلى رأس الآية، ونرجع إلى الإشكال العظيم الذي قد يتبادر إلى أذهان كثير من الناس، لا إكراه في الدين. علماؤنا رحمهم الله تعالى بعضهم يقول هذه الآية منسوخة، لا إكراه في الدين منسوخة. قلنا لهم بماذا هي منسوخة؟ قالوا منسوخة بالآيات الداعية إلى القتال وإكراه الناس على الدخول في الإسلام، كمثل قوله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم زد أو يسلمون، تقاتلونهم أو يسلمون، جميل. وكمثل قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وكمثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم، الأقرب فالأقرب، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. هذا القول الأول، قالوا هذه الآية منسوخة بهذه الآيات. وقال بعض العلماء بل هي محكمة، وأنها خاصة بأهل الكتاب، وذلك أن أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية للمسلمين، وهم أهل ذمة كما تعلمون، إذا دفعوا الجزية للمسلمين فلا ينبغي قتالهم ولا إكراههم على الإسلام، لكم دينكم ولي ديني، لكم دينكم ولي ديني، لكن نقف عليها، لكم دينكم ولي دين، وقرأت لكم دينكم ولي دين بإسكان الياء كشعبة مثلا يقرأها بالإسكان، جميل. إذن ومما استأنسوا به أصحاب هذا القول قالوا بأنه كان ثمة امرأة، كان في المدينة امرأة مقلاة، والمقلاة هي التي لا يعيش لها الأولاد، هي التي لا يعيش لها الأولاد، فسألت ربها جل وعلا أن يرزقها ولدا، وإن رزقها بعض الأولاد يعني وعدت ربها أن تهودهم، هذا قبل مجيء الإسلام، أي أن تدخلهم في دين اليهود، واليهود كانوا في المدينة وهم أهل كتاب، وكان العرب يثقون فيهم لأن العرب ليسوا أهل كتاب وهؤلاء عندهم التوراة. وفعلا رزقت بعض الأولاد فهودتهم، فلما جاء الإسلام أراد هؤلاء أن يردوا أولادهم من اليهودية إلى الإسلام، فأنزل الله لا إكراه في الدين. لما أجليت بنو النضير ذهب معهم بعض أولاد الأنصار وهم يهود، فأراد بعض المسلمين ممن تهود أبناؤهم قبل مجيء الإسلام، أرادوا إكراههم على ماذا؟ أرادوا إكراههم على الإسلام، فأنزل الله لا إكراه في الدين. وقد ذكره ابن جرير بسنده، ورواه الإمام أبو داود والنسائي، كما سأقرأ عليكم إن شاء الله كلام الإمام ابن كثير وكلام الإمام ابن عاشور. إذن الأصل عدم إكراه الناس على الدخول في الإسلام، لكن وقع الخلاف بين العلماء هل هي منسوخة أو ماذا؟ أم محكمة؟ فالذين قالوا بأنها منسوخة قالوا نسخت بالآيات الداعية إلى القتال، وأن النبي أكره هؤلاء على الدخول في الإسلام، أي أكره المشركين، تقاتلونهم أو يسلمون إلى آخر ما ذكر. والذين قالوا إنها محكمة قالوا هي خاصة بأهل الكتاب، أي أننا لا نرغمهم ولا نكرههم على الدخول في ديننا، بدليل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا دفعوا الجزية فلا ينبغي إكراههم، جميل. الشيخ العلامة الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير يرى أن هذه الآية ناسخة لجميع الآيات الداعية إلى القتال، لا إكراه في الدين، وأن تلك الآيات نزلت قبل هذه، وهذه هي الناسخة لتلك الآيات. نسخ إكراه المشركين على الدخول في الإسلام، هذا الذي يراه رحمه الله. والذي بقي هو القتال لتوسيع سلطان الإسلام فقط، كما سأقرأ عليكم عبارته. واضح؟ إذن بعد أن جليت لكم ما يتعلق بالخلاف على سبيل الاختصار والإيجاز، أقرأ عليكم كلام الإمام ابن كثير من علماء القرن الثامن، وأقرأ عليكم كلام الإمام ابن عاشور من علماء القرن العشرين رحمه الله رحمة واسعة. يقول العلامة الإمام ابن كثير، ويعني ديباجة كلامه وهو يفسر هذه الآية من أجمل ما يكون، يقول: لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه. قد تبين الرشد من الغي، جلي دلائله وبراهينه، كأنه يفسر لك قد تبين الرشد من الغي، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينه، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا بالسين، كما ذكرت سلفا. يعني دخل مكرها مقصورا لا يفيده شيئا، دخوله كعدمه، هذا الذي يريد أن يقول. قال: وقد ذكروا أن سبب نزولها في قوم من الأنصار وإن كان حكمها عاما. قلت: ثم ذكر رحمه الله عن ابن جرير رواية ابن عباس التي رواها الإمام كما ذكرنا قبل قليل أبو داود والنسائي، أن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله: لا إكراه في الدين. ثم قال ابن كثير رحمه الله: وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء إلى أن هذه الآية محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية. واضح؟ إذا بذلوا الجزية. وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال، فإنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام، فإن أبى أحد منهم الدخول فيه ولم يبذل الجزية قوتل حتى يقتل، وهذا معنى الإكراه. قال تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وقال تعالى، ثم أورد الآية التي ذكرت: يا أيها الذين آمنوا جاهدوا الكفر. لماذا قرأت عليكم كلامه؟ وإن كنت قد قلت لكم مجمل هذا الكلام من أجل تطعيم ما ذكرت لكم، ومن أجل أن يستوثق طالب العلم من تلك المعلومات التي أوصلت إليه قبل قليل، أورد الآيات التي ذكرت لكم حتى أختصر. ثم قال: وفي الصحيح: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يعني الأسارى الذين يقدم بهم إلى بلاد الإسلام في الوثاق والأغلال والقيود، ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. واضح؟ هذا كلام ابن كثير. نمر إلى كلام العلامة ابن عاشور رحمه الله، يقول في التحرير والتنوير تحت هذه الآية: ونفي الإكراه خبر في معنى النهي. لا إكراه هو خبر، معناه لا تكرهه، خبر في معنى النهي، كما مر معنا: والوالدات يرضعن أولادهن، خبر في معنى الأمر، والمطلقات يتربصن، خبر في معنى الأمر، هنا خبر في معنى النهي، فافهموا، فهذه مسائل بلاغية. يقول: ونفي الإكراه خبر في معنى النهي، والمراد نفي أسباب الإكراه في حكم الإسلام، أي لا تكرهوا أحدا على اتباع الإسلام قصرا. قال: وجيء بنفي الجنس لقصد العموم نصا، يدخل الجميع، لا تكرهوا أحدا من عبدة الأوثان أو من أهل الكتاب، وجيء بنفي الجنس لقصد العموم نصا، قال: وهي دليل واضح على إبطال الإكراه على الدين، نرد على العلمانيين وأعداء الإسلام. ولذلك أوردت كلام هذين الإمامين، قال وخصوصا كلام ابن عاشور رحمه الله، قال: وهي دليل واضح على إبطال الإكراه على الدين بسائر أنواعه، لأن أمر الإيمان يجري على الاستدلال والتمكين من النظر وبالاختيار. إنسان أمر الإيمان ينبغي أن يكون مختارا لا أن يكون مكرها، وينبني على التمكين والنظر والتأمل وإعمال الفكر حتى يؤمن عن طواعية واقتناع، لا أن يدخل في الدين مكرها. قال: لأن أمر الإيمان يجري على الاستدلال والتمكين من النظر وبالاختيار، وقد تقرر في صدر الإسلام، انتبهوا الآن سيتحدث عن إشكالية الوثنيين الذين قال طائفة من أهل العلم بأن الآية منسوخة بهم، أي بقتالهم وإكراههم. قال: وقد تقرر في صدر الإسلام قتال المشركين، في صدر الإسلام لأنه سينسخ هذا سيقول الشيخ بالنسخ رحمه الله. قال: وقد تقرر في صدر الإسلام قتال المشركين على الإسلام، وفي الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، كما تعلمون في الحديث المشهور. قال: ولا جائز أن تكون هذه الآية قد نزلت قبل ابتداء القتال كله، ولا جائز أن تكون هذه الآية لا إكراه في الدين قد نزلت قبل ابتداء القتال كله، بمعنى نزلت بعد تلك الآيات الداعية إلى القتال وبعد حديث أمرت أن أقاتل، هذا الذي يريد أن يقول. قال: ولا جائز أن تكون هذه الآية قد نزلت قبل ابتداء القتال كله، فالظاهر، لم يقل فالراجح، الظاهر، لذلك سيقول في نهاية كلامه والله أعلم اجتهاد. قال: وهو من علماء الاجتهاد، رجل عالم بحق رحمه الله رحمة واسعة باعتراف علماء الزمان. قال: فالظاهر أن هذه الآية نزلت بعد فتح مكة، لا إكراه في الدين بعد فتح مكة، هكذا يقول، واستخلاص بلاد العرب، واستخلاص بلاد العرب، فنسخت حكم القتال على قبول الكافرين الإسلام، فنسخت حكم القتال على قبول الكافرين الإسلام، ودلت على الاقتناع منهم بالدخول، ودلت على الاقتناع منهم بالدخول تحت سلطان الإسلام، وهو المعبر عنه بالذمة، ووضحه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين خلصت بلاد العرب من الشرك بعد فتح مكة وبعد دخول الناس في الدين أفواجا، حين جاءت وفود العرب بعد الفتح، فلما تم مراد الله من إنقاذ العرب من الشرك والرجوع بهم إلى ملة إبراهيم، ومن تخليص الكعبة من أرجاس المشركين، ومن تهيئة طائفة عظيمة لحمل هذا الدين وحماية بيضته، وتبين هدي الإسلام، وزال ما كان يحول دون اتباعه، وزال ما كان يحول دون اتباعه من المكابرة، وحقق الله سلامة بلاد العرب من الشرك، كما وقع في خطبة حجة الوداع: إن الشيطان قد يأس أن يعبد في بلدكم هذا. يقول رحمه الله: فلما تم ذلك كله أبطل الله القتال على الدين. هذا هو الشاهد، أبطل الله القتال على الدين، أبطل الله القتال على الدين، وأبقى القتال على توسيع سلطانه، كما ذكرت لكم ملخصا فيما مضى. قال رحمه الله: لما تم ذلك كله أبطل الله القتال على الدين، وأبقى القتال على توسيع سلطانه، ولذلك قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، ما هي الغاية؟ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: وعلى هذا، انتبهوا، وعلى هذا تكون الآية ناسخة لما تقدم من آيات القتال، مثل قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال رحمه الله، انتبهوا لهذا التقسيم: على أن الآيات النازلة قبلها أو بعدها أنواع ثلاثة. الآيات الداعية إلى القتال أنواع ثلاثة. يقول أحدها آيات مرت أو آيات أمرت عفوا آيات أمرت بقتال الدفاع، كقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ومثل قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير إلى آخر الآية، أليس كذلك؟ إلى قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم كما مر معنا فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وكمثل قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إلى غير ذلك من الآيات، وذكر آيتين أنا أضفت لكم هذه الثالثة. ثم قال النوع الثاني أو قبل ذلك قال وهذا قتال ليس للإكراه، ليس للإكراه على الإسلام بل هو لدفع غائلة المشركين، أليس كذلك؟ لأنه معلل، لأنه معلل. النوع الثاني آيات أمرت بقتال المشركين والكفار ولم تغي بغاية، فيجوز أن يكون إطلاقها مقيدا بغاية آية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وحينئذ فلا تعارضه آيتنا هذه لا إكراه في الدين، يكون مغيل بهذه الغاية وهي حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهذه الآية التي معنا الآن لا إكراه لا تعارضه، لا تعارض هذه الآية. القسم الأخير ما غي بغاية كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فيتعين أن يكون منسوخا بهذه الآية لا إكراه وبقوله تعالى حتى يعطوا الجزية، كما نسخ حديث أمرت أن أقاتل الناس، هذا ما يظهر لنا في معنى الآية والله أعلم. هذا نهاية كلام الشيخ رحمه الله، قال هذا ما يظهر لنا، يعني يبقى أمرا اجتهاديا ينبغي لطالب العلم أن يتأمله وأن يستوعب كلام العلماء فيه، والذي يميل إليه قلب العبد الضعيف هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وما مال إليه أيضا بعض المعاصرين، أي قول الشيخ الطاهر رحمه الله تعالى، وأن الآية عامة لا إكراه في الدين ويبقى القتال على توسيع سلطان الإسلام. واضح؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد أن تحدث ربنا جل وعلا عن الموحدين المستمسكين بدين رب العالمين بين أن هذا الإيمان هو توفيق من الرحمن، الله ولي الذين آمنوا، هذا الاستمساك بتوفيق من؟ بتوفيق الله تبارك وتعالى. هذا الاعتصام بجناب التوحيد بتوفيق الله تبارك وتعالى. إنك لا تهدي ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الله ولي، الولي الحليف والناصر والمعين من الولاية بمعنى النصرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قد تقولون لماذا ذكر الكفر بالجمع وذكر الإيمان بالإفراد، لماذا لم يقل يخرجهم من الكفر أو من الظلام إلى النور، لماذا لم يقل يخرجهم من الظلام إلى النور ويفرد الظلام؟ قال علماؤنا لأن سبل الكفر متعددة، ويشرح هذا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. صراطي مستقيما، صراط الله واحد. أما طرق الضلال وسبل الانحلال فهي كثيرة متعددة. تأملوا في الواقع المعيشي منذ نبي الله نوح إلى زمننا هذا، كم هي طرق الضلال لا تعد ولا تحصى. أما طريق الحق فهو واحد. ودرستم علم البلاغة ودرستم أنواع الاستعارة، عندنا الاستعارة التبعية والتصريحية والتخيلية والمكنية، هنا استعارة تصريحية حيث صرح بالمشبه به يخرجهم من الظلمات، هذا هو المشبه به، والمشبه محذوف، فشبه الكفر بالظلمات بجامع عدم الاهتداء وبجامع عياذا بالله الاسوداد. فالكفر طريقه سوداء والظلمات حالكة سوداء، وشبه الإيمان بالنور بجامع الاهتداء، لأن النور يهتدي به الإنسان في طريقه. إذا كان عندك مشعل نور في ظلام دامس، هذا المشعل وهذا المصباح يضيء لك الطريق حتى تصل إلى بر الأمان. فكذلك الإيمان نوره يوصلك إلى الله جل وعلا وإلى جنات النعيم، فهذه تسمى ماذا؟ استعارة تبعية. والجامع بين النور والإيمان هو الاهتداء، والجامع بين الكفر والظلمات هو عدم الاهتداء. فانتبهوا، كما في قوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط المستقيم أيضا استعارة تبعية. قد تقولون يخرجهم من الظلمات إلى النور، فهمناها، لكن والذين كفروا أولياؤهم أنصارهم أحبابهم أعوانهم الطواغيت، وعبر بالإفراد والمقصود الجمع أي الطواغيت، يخرجونهم. سؤال يطرح نفسه، هل هم في النور حتى يخرجوا؟ هل يعيشون في الأنوار حتى جاء أولياؤهم فأخرجوهم من الأنوار إلى الظلمات؟ فلا بد لطالب العلم أن يطرح سؤالا، هل هم يعيشون في بحبوحة الأنوار؟ هل خطر ببال أحدكم قبل أن يأتي إلى الحصة هذا السؤال؟ هل كانوا في الأنوار حتى يخرجوا منها؟ فبماذا نجيب عن هذا السؤال وهذا الإشكال؟ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، وعرفنا معنى الطاغوت فيما مضى قبل قليل، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. المقصود بالنور معاشر الطلبة الكرام، معاشر الحاضرين الفضلاء، المقصود بالنور هنا النور الفطري الذي جبل الله عليه الخلائق. كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية على الملة، وكلتاهما صحيحة صحيحتان يصح الوجهان. نقول كلا الحديثين صحيح، وكلا الحديثين صحيحان، والأفصح كلا الحديثين صحيح، فنخبر بالإفراد كذلك هنا، فالإخبار بالإفراد أصح وأفصح، أصح وأفصح، نعم، والآخر صحيح، ليس شاذا يعني عربية، ليس شاذا عربية. فانتبهوا، كلتا الجنتين لم يقل آتتا أكلها من القرآن حتى تقتنعوا معاشر الأفاضل الكرام، كلتا الجنتين لم يقل آتتا أكلهما، ماذا قال؟ آتت، وأخبر بالإفراد أم بالتثنية؟ استاذنا أفرد بالإفراد، أخبر بالإفراد، لذلك نقول كلا الحديثين صحيح أم صحيحان؟ صحيح، بارك الله فيكم ما شاء الله. لكن بعضكم لم يقتنع حتى سمع الآية من القرآن، كحال كثير من الطلبة يحتاج إلى ما يدعمه، ها يحتاج إلى ما يدعمه ليقتنع لا إله إلا الله، أو يريد أن يرتقي من علم اليقين إلى ماذا؟ إلى عين اليقين، كحال إبراهيم كما سيأتي معنا بعيد قليل إن شاء الله، أو بعد قليل لأنه سيأخذ منا بعض، لن نصل إليه إلا بعد ساعة تقريبا أو ساعة إلا قليلا. انتبهوا، إذن يخرجونهم من النور الفطري الذي جبل الله عليه الخلائق كلهم، هذا قول. القول الآخر، يخرجونهم من أنوار الحجج القاطعات والبراهين الساطعات. فتجد بعض الناس قد يظهر له الحق، يظهر له الحق من خلال الكتاب المنظور ومن خلال الكتاب المسطور، فيأتي شياطين الإنس والجان ليخرجوه من هذه الحجج التي ظهرت له، يقول هذا إياك أن تقتنع، ويلعبون بعقله فيخرجونهم من هذه الحجج. هكذا قال بعض العلماء، قولان معتبران، يخرجونهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا يخرجون، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب، تجدون في القرآن كثيرا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الصاحب في العربية هو الملازم. لماذا سمي الصحابة صحابة؟ لأنهم لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، فالصاحب سمي صاحبا لأنه يلازمك. فالله يقول أولئك أصحاب، أي الملازمون لها عياذا بالله، كملازمة الرفيق لرفيقه وملازمة المالك لمملوكه. أنت عندما تملك شيئا فإنك تلازمه، مثل بيتك مثلا، مثل سيارتك، مثل دراجتك الهوائية أو النارية، تلازم هؤلاء. أولئك أصحاب النار، وفي قوله هم فيها خالدون توكيد لهذه الملازمة، توكيد لهذه الملازمة، فما أولئك أصحاب النار كيف هي حالتهم يا رب؟ هم فيها خالدون، هم خالدون فيها، هم فيها خالدون، هم مبتدأ وخالدون خبره، والجار والمجرور متعلق بالخبر كما تعلمون. ومر معنا الوقوف مع الخلود في الدروس الماضية، ومر معي أن قلت لكم خالدين فيها أبدا كم في القرآن؟ من يذكر؟ من يستحضر؟ خالدين فيها أبدا، نعم 11 مرة ذكرت في القرآن، عندنا 11 موضعا في القرآن فيه خالدين فيها أبدا، 8 في الجنان و3 في النيران، فأعيدوا حفظها ومراجعتها معشر الخلان، 8 في الجنان و3 في النيران. ومر معي ذكر الآيات المتعلقة بها عند قوله تعالى وأتوا به متشابها، ذل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هنا تحدثت لكم عن هذا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هاتان الآيتان كنا نود أن نضمهما إلى الدرس 31 الذي مر معنا في الجمعة الماضية، لكن كما قلت في صدر درسنا الليلة لم يسعفنا الوقت، فأدرجناهما مع هذه القصص الثلاث التي سنلج أبوابها، قصة إبراهيم مع نمرود كنعان، وقصة عزير بن شرخية، وقصة إبراهيم مع الطير. كنت سأتحدث عن القصص الثلاث على انفراد دون أن أضم إليها هاتين الآيتين، لكن فوق طاقتك لا تلام، ويشاء الله ما لا يشاء العبد، وصدق الله العظيم إذ يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وصدق الشافعي يوم قال ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وذاك أعنت وذا لم تعن. اللهم اجعلنا وإخواننا من المعانين. نعم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، استفهام، خرج مخرج ماذا؟ خرج مخرج التعجيب، يعجب القارئ والسامع والمتابع لهذه القصة العجيبة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أولا اعلموا رحمكم الله أن هذه الآية دليل على جواز المناظرة. المناظرة جائزة في الإسلام، المناظرة بشروطها وضوابطها في علم الجدل. هناك علم يدرس، عندنا علم المنطق، وعندنا علم الجدل، عندنا علم الفلسفة، هناك علوم منها علم الجدل، وعلم الجدل بعد علم المنطق يساعدك على مناظرة الخصم وإفحامه والعلو عليه بحق وصدق لا بباطل، كما يفعل كثير من الناس عن طريق المشاغبة والمغالطة. واضح؟ فإبراهيم رحمه الله أكرمه الله تبارك وتعالى زيادة على النبوة والخلة، أكرمه الله بقوة المناظرة. وهذه الآية تدلكم على جلالة قدره في باب المناظرة وفي باب الجدل صلوات الله وسلامه عليه. وإبراهيم بعث في العراق، وتعلمون أن أهل العراق في زمانه، وسيأتي معنا هذا مفصلا إن شاء الله، منهم عبدة الكواكب ومنهم عبدة الأصنام والأوثان، فكان يدعو الجميع إلى توحيد الواحد الديان، يدعو عبدة الأوثان وعبدة الكواكب والشمس والقمر إلى، يدعو الجميع إلى عبادة الواحد الأحد. في سورة الأنعام كان الحديث عن آلهة السماء الباطلة، في سورة الأنبياء كان الحديث عن آلهة الأرض الباطلة. في سورة الأنعام يقول ربنا جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامنا آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، أليس كذلك؟ جميل. إلى أن قال اختصارا فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، إذن آلهة سماوية، رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لا أكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا زيد وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، إلى قوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. اختصارا، إذن هنا خلافا لمن قال بأن إبراهيم قال هذا وهو صبي، وهو مذهب ابن جرير الذي عليه المحققون من علماء التفسير أن هذا الكلام هذا ربي هذا ربي هذا ربي قاله لقومه تنزلا في باب المناظرة، ثم تعبدون هذه الآلهة تعالوا هذا كوكب، هل سيثبت أم سيجري عليه التغير والانتقال؟ الإله لا يجري عليه التغير والانتقال، وهذا قد زرع عليه التغير. فلما أفل قال لا أحب الآفلين ولا يمكن للآفل أن يكون إله. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لهم لئن لم يهدني ربي لا أكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة كل هذا في سبيل وعلى سبيل المناظرة والمحاججة والمخاصمة لعباد الآلهة السماوية، بدليل أتحاجوني، وبدليل وتلك حجتنا، وبدليل وحاجه قومه. واضح. وهذا ما جنح إليه ابن كثير والمحققون من علماء التفسير، وسيأتي معنا هذا مبسوطا في موضعه إن أطال الله الأعمار. إذن هنا غلبهم وخصمهم. تذهب إلى سورة ماذا؟ تذهب إلى سورة الأنبياء. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له، يذكرهم أي يعيبهم، لا أريد أن أقف مع الألفاظ لأن الوقت لا يسمح، يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. إذن في إطار النقاش وفي إطار المحاججة والمخاصمة وإفحام الخصم في كونه يعبد ماذا؟ أحجارا لا تنفع ولا تضر. هو ماذا صنع عليه السلام؟ هم كانوا خارجين إلى عيد، فدعوه أن يخرج معهم فقال إني سقيم. هذا من باب التعريض، وكيف لا يكون سقيما وهم يعبدون غير الكريم تبارك وتعالى؟ فعبادة غير الله تمرض، أليس كذلك؟ وإما على الحقيقة كان سقيما، إما أن تحمل على الحقيقة وإما على المجاز كما سيأتي معنا هذا مفصلا. فكسر جميع تلك الأصنام الصغيرة، فلما عادوا وجدوا الجميع مكسورا، فقال بل فعله كبيرهم هذا على سبيل المحاججة وعلى سبيل السخرية وعلى سبيل التهكم بهم، بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم. لقد علمت يا إبراهيم، لقد علمت زين ما هؤلاء ينطقون. استغلها الآن. إذن هم لا ينطقون، إذن لا حياة فيهم. ومر معنا في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي، فالمعبود حي ذو الحياة الباقية الصرمدية كما مر معنا، فالحي هو الذي يستحق أن يعبد. استغل فرصة فقال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا، نكر في سياق النفي، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أوليست لكم عقول أفلا تعقلون. كيف كان جوابهم؟ كان جوابهم جواب أهل الباطل. عندما تفحم أهل الباطل يرفعون العصا في وجهك ويرفعون السجن في وجهك، هكذا. قالوا حرقوه، يا ليتهم قالوا سجنوه، قالوا حرقوه. وماذا أيضا؟ وانصروا آلهتكم. أي هي انصروا آلهتكم بدل أن تنصروا رب العالمين وتتابع الخليل الأمين صلوات ربي وسلامه على جميع الأنبياء والمرسلين. أردتم إحراق العبد الصالح ونصرة ماذا؟ ونصرة الآلهة الأرضية الباطلة. حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فتدخل الرب الكريم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. جمعوا الحطب شهرا كاملا وحفروا حفرة عظيمة وأضرموا فيها نيرانا تترضى وألقوه فيها بالمنجنيق. فتدخل رب العالمين، جاءه جبريل كما في بعض الروايات فقال له يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. فتدخل الوكيل فقال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، لم يقل بردا فقط ستهلكه ببردها، بردا وسلاما، لأن البرد يؤذي إذا كان شديدا. ضربا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين في صورة الصفات. وإن من شيعته إلى إبراهيم إلى آخره، هناك ذكر إني سقيم، ولولا ضيق الوقت لا ذكرت لكم آيات الصفات. إذا نستسمحها ونعود. إذا قال بعض العلماء هذه المناظرة وقعت له بعد أن أنجاه الله من النار، فالتقى بنمروذ كنعان بملك بابل. ملك بابل هذا أشهر كلام المفسرين أنه يدعى نمروذ بن كنعان. هذا المجرم هو الذي تسبب في ماذا؟ في تعذيب إبراهيم عليه السلام، لكن تدخل رب العالمين كما ذكرنا. فلما خرج جرت بينه وبين هذا المجرم الطاغية المدعي ما لا يملك، جرت بينه وبينه هذه المناظرة العظيمة التي قال الله عنها: ألم ترى، ألم يصل إلى علمك يا محمد، ألم يبلغك يا محمد، وكذلك تعم أيها القارئ أيها السامع، ألم ترى، استفهام القصد منه التعجيب كما ذكرنا قبل قليل، ومر معنا مثله في قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. ألم ترى إلى الذي لم يسمه، القرآن لا يبالي بأمثال هؤلاء، لا قيمة في ذكر اسمه. ألم ترى إلى الذي حاج، أصله حاجج على وزن فاعل، تقول شارك، قاتل، ضارب، ضارب مضاربة، قاتل مقاتلة، شارك مشاركة. لكن عندما يكون الفعل مضاعفا من العين واللام تقول حاج، فنضغم العين في اللام، حاجج أصله على وزن فاعل، ويكون مصدره على وزن الفعال والمفاعلة، حجاجا ومحاججة. قال ابن مالك في ألفيته: لفاعل الفعال والمفاعلة، وغير ما مر السماع عادلة، وغير ما مر السماع عادلة. حاج أصله حاجج، أتحاجوني أصله أتحاججوني، مثل خاصم، أتخاصمونني، أتحاججونني، واضح؟ فتعود إليه عينه، لكن عندما تضغم العين في اللام نحتاج إلى المد، أتحاجوني في الله، وقرأت أتحاجوني بدون تشديد في النون كما هو معروف عندنا في قراءة نافع. جميل. إذن حاج أصلها حاجج على وزن فعل، والقياس فيه فعالا ومفاعلة كما ذكرنا. حاج بمعنى غالب وخاصم وجادل، له علاقة بإبداء الحجة، وهذه الحجة قد تكون صحيحة ذات مقدمات صحيحة فتكون النتيجة صحيحة، وقد تكون باطلة ذات مقدمات باطلة، أو إحدى المقدمتين باطلة فتكون النتيجة باطلة، واضح؟ حاج إبراهيم في وجود ربه وفي خالقية ربه وفي عظمة الله تبارك وتعالى وكونه المستحق للربوبية والألوهية، حاج إبراهيم في ربه. لماذا يحاجج إبراهيم في ربه؟ أن آتاه الله الملك، فقوله أن آتاه تعرب مفعولا لأجله، أي لأجل إتيان الله إياه الملك، فاللام محذوفة دل عليها السياق، كمثل قوله تعالى: إن الإنسان لا يطغى لأن زد رآه استغنى، أن رآه استغنى، كذلك هنا لأن آتاه الملك، واضح؟ أن آتاه الله الملك، وكم هو اللفظ خفيف بدونها، وكم هو ثقيل بوجودها، حتى تعلموا جمالية اللسان العربي، لو ذكرت اللام لكان اللفظ ثقيلا. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه لأن آتاه الله الملك، حذفها أولى من ذكرها، لكنها تقدر إعرابا. نعم، أنا آتاه الله ملك. إذن ما الذي يجعلهم يتكبرون ويجعلهم على ربهم وأنبيائه وعباده يتجبرون؟ إنه الملك. الملك إذا لم يكن معه إسلام وصلاح وتقوى صاحبه يتفرعن ويقول كما قال القديم عليه من الله ما يستحق: ما علمت لكم من إله غيري. وقال: أنا ربكم الأعلى. فرعون مصر اقتدى بنمرغز كنعان، اقتدى بملك بابل. الناس يقتدون بالأخيار، وفرعون اقتدى بالأشرار. ألا ساء ما يفعلون، ألا ساء ما يحكمون. أناته الله الملك، سبحان الله. ومن الناس من يقول أنا ربكم الأعلى بلسان الحال، وفرعون قالها بلسان القال. نقول قال يقول قولا وقيلا وقالا وقالة ومقالا، كلها مصادر، بلسان الحال أو بلسان القال حتى تكون مسجوعة. واضحة؟ واضحة. أناته الله الملك يجادل الخليل في رب العالمين وإله الأولين والآخرين، كما فعل الذي اقتدى به في مجادلته موسى. وما رب العالمين؟ قال فرعون بعد قرون: وما رب العالمين؟ ولكن وجد موسى أيضا حكيما يحسن المناظرة فأفحمه: ربكم ورب آبائكم الأولين. وقال له: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وكانت مناظرة موسى أيضا في المستوى. أناته الله الملك في سورة الشعراء، رجعوا إليها، إذ قال إبراهيم، هنا يصور لك الحديث، ذكر لك علة كونه متجبرا، أناته الله الملك، العلة، علة الحكم. إذ قال إبراهيم، سأله، هناك محذوف، قال: ما هذا الرب الذي تدعو إليه؟ ما هذا الإله الذي تدعون إليه؟ أعطنا بعض صفاته. قال: الرب الذي أدعو إليه هو الذي أحيا الخلائق أجمعين، وهو الذي يميتهم سبحانه جل في علاه. ذكر له صفتين عظيمتين: صفة ماذا؟ الإحياء، وصفة الإماتة. والذي ينشئ الخلائق من العدم ثم يعدمهم متى شاء هو الذي يستحق أن يعبد. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم؟ أليس كذلك؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أليس كذلك؟ وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ربي الذي يحيي ويميت، ربي متصف بالخالقية والرازقية والمالكية والتصرف والتدبير، هذا هو الذي أدعو إليه، ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. مشاغبة، هذا في باب المناظرة يسمى مشاغبة، ولذلك في باب المناظرة هذا يسمى مشاغبا، لا يعبأ بقوله، وقد تنقطع المناظرة معه لأنه مشاغب، ليست له مقدمة صحيحة لنتوصل معه إلى نتيجة صحيحة، لا يأتيك إلا بالمغالطات. ولو درستم المنطق وعلم الجدل، وأنصحكم بكتاب لشيخ شيوخنا محمد لمين الشنقيطي رحمه الله، آداب البحث والمناظرة، فيه مقدمة منطقية ثم تحدث عن آداب البحث والمناظرة، فاشتروه، مجلد، مجلد لطيف تستفيدون منه إن شاء الله، آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد لمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. شاغب بقوله: أنا أحيي وأميت. وهل هذا المخلوق الضعيف يحيي ويميت؟ لا، لكنه كما قال علماؤنا شاغب بأن جاء برجلين: رجل حكم عليه بالإعدام، ورجل بريء. فقال هذا المحكوم عليه بالإعدام أحيوه، لا تقيموا عليه الإعدام، وهذا البريء اقتلوه. فقال لإبراهيم هذا أحييته وهذا أمته، أنا أحيي وأميت. مشاغبة مشاغبة. أيها المجرم الطاغية، نحن نتحدث معك في النقاش وفي المناظرة عن أصل الإنشاء. ربنا صاحب الإنشاء ابتداء. هذا الذي فعلته ليس إحياء ولا إماتة، هذا يستطيعه كل واحد. هذه مشاغبة إذن. جميل. هذا الذي دفع بعض المفسرين كابن كثير إلى أن يقول ليس المقصود هذا، وإن ذكره عامة المفسرين، إنما يزعم قبحه الله ادعاء أنه يحيي ويميت، أي يدعي ما ليس فيه، بمعنى يدعي الربوبية مكابرة وعنادا. هذا هو المعنى. فانظروا ابن كثير، هو يدعي ماذا؟ يدعي الربوبية مكابرة وعنادا. ولذلك إبراهيم لما رآه يدعي الربوبية مكابرة وعنادا لم يعبأ بقوله أنا أحيي وأميت، لم يقل له هذه مشاغبة، لم يعبأ بكلامه، ثم انتقل معه إلى عالم الكواكب والشموس والأقمار. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. دعنا من هذه المشاغبة وهذه المغالطة، سننتقل معك إلى ما هو أعظم. هكذا تفعل مع خصمك في باب الجدل. تعلم من نبي الله إبراهيم كيف تناقش الكفرة والمبتدعة، كيف تناقش الشيعة، وكيف تناقش العلمانيين والليبراليين وغيرهم من أهل الضلال والانحلال. لم يقل له ما هذا الذي تقول، هذا ليس إحياء ولا إماتة، أنا أتحدث لك عن أصل الإنشاء. لم يقل له إبراهيم هذا. كذلك موسى لما قال له وما رب العالمين، ماذا قال له موسى عليه السلام؟ رب السماوات والأرض وما بينه. لما قال له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، لم يقل له وكيف تسجنني ونحن الآن في إطار لا لا لا، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما، لا زال الحوار معنا، دعك من هذا. فإبراهيم عليه السلام لما قال أنا أحيي وأميت لم يقف معه مع هذه المقدمة الباطلة. قال إبراهيم فإن الله يأتي، قال عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ربنا جل وعلا يطلع الشمس من المشرق، نريد أن تطلع من المغرب، ما دمت تدعي الألوهية والربوبية وتدعي الخالقية والمالكية، إذن عليك أن تتصرف في هذا الكون كما يتصرف فيه ربي أنا. فلما سمع هذا الكلام أخرس لسانه وتحير عقله وجنانه، وعبر القرآن عن ذلك بقوله فبهت الذي كفر. يا له من تعبير، سماه مبهوتا، باهته إبراهيم، أي أعجزه عن الكلام. العرب تقول باهته، أي أعجزه عن الكلام بالحجة. وفسر بتحير، وفسر بأخرس، واضح، وفسر بانقطع، وكل هذه لوازم لي للمعنى. فيلزم من قوله تعالى فبهت العجز والانقطاع والتحير والإخراس بالسين، بمعنى لم يستطع أن يقول شيئا، نقول فلان أخرس. فهم؟ جميل. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قد تقولون والله لا يهدي القوم الظالمين، كم من الظالمين هداهم الله، أليس كذلك؟ تقرؤون القرآن بقلوبكم أم بقوالبكم؟ نجيب عن هذا السؤال أم لا؟ أنجيب عنه؟ ارفعوا أصواتكم. ما رفعتم؟ أحسنتم، ما شاء الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. قال بعض العلماء لا يهدي القوم الظالمين، بمعنى لا يهديهم إلى الحجة والبرهان في أوقات المناظرة، لا يهديهم إلى الحجة والبرهان، بل حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، كما استل هذه الآية ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية. هذا تفسير، أي في باب المناظرة حججهم واهية أوهام بيت العنكبوت أو أوهام خيط العنكبوت. وقال بعض العلماء والله لا يهدي القوم الظالمين، أي أن الظلم الذي تلبسوا به يكون حائلا وحاجزا ومانعا لهم من الهداية، نسأل الله العافية، كما قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ذلك الغرور وتلك العجرفة وتلك الغطرفة وذلك الزهو وذلك الإعجاب بالنفس وبالعقل وبالثقافة وبالدراسة وما إلى ذلك، يكون له مانعا من أن يقبل الحق من الأنبياء ومن العلماء ومن الصلحاء، أليس كذلك؟ إي والله، الله لا يهدي القوم الظالمين، هذا هو المعنى في الغالب، هذا حالهم. وهناك من تداركه الله برحمته كأبي سفيان مثلا، قاتل الإسلام 20 سنة وكان ظالما، وتداركه الله برحمته لما علم فيه من خير فهداه الله إلى الإسلام بخلاف أبي جهل، واضح؟ فالذي يتحكم فيه الزهو والغرور والإعجاب بالنفس والثقافة وما إلى ذلك، هذا عياذا بالله يكون ذلك حائلا له عن الهداية. فهمتم المعنى؟ الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا ملخص حديثنا عن هذه الآية الكريمة، لنمر إلى التي بعدها، وراقبوا معي الوقت جزاكم الله خيرا. التي بعدها قصة عجيبة، وقصة إبراهيم التي بعدها قصة أعجب، وهاتان القصتان اللتان بقيتا في درسنا من القصص الخمس، ويصح أن نقول من القصص الخمسة، يصح الوجهان، من القصص الخمس أو الخمسة يصح الوجهان، المذكورة في سورة البقرة الدالة على البعث والنشور. أولاهما وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الثانية قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فحي ذلك الرجل كما مر معنا في قصة البقرة وقال قتلني ابن أخي، لأنه قتله من أجل أن يرثه، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فأقيم عليه الحد من قبل موسى عليه السلام. وأما الرجل بعد أن أخبر بمن قتله مات في حينه كما مر معنا تقرير هذا. الثالثة مرت معنا في درس قريب، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، الذين هربوا إما فرارا من الطاعون أو فرارا من الجهاد في سبيل الله، فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم. مر معنا هذا، قلنا فماتوا محذوفة مدلول عليها بدلالة السياق، أليس كذلك؟ الرابعة أو كالذي مر على قرية. الخامسة أرني كيف تحيي الموتى. إذن هناك خمسة مواضع ذكر الله فيها قصصا من أجل الاعتبار بها بالبعث والنشور. فعندما تقرؤون هذه القصص الخمسة ينبغي أن تستذكروا بها يوم الوقوف بين يدي الله رب العالمين. أو كالذي مر، قد تقولون هذه القصة معطوفة على التي قبلها، كيف ذلك؟ أذكر لكم قولا واحدا نص عليه الإمام الألوسي في روح المعاني حتى تحفظوه معاشر الطلاب الكرام. أو كالذي معطوفة على التي قبلها، تقدير الكلام، أو أرأيت مثل الذي، أو أرأيت مثل الذي. فالكاف، الكاف هنا اسم بمعنى مثل، منصوبة بفعل محذوف مدلول عليه بقوله تعالى ترى، الماضي في قوله ألم ترى، أي ألم ترى إلى الذي حج، وأرأيت مثل الذي، واضح؟ ألم ترى إلى الذي حج، أرأيت مثل الذي مر. هذا ملخص كلام العلامة الألوسي العراقي رحمه الله، من المتأخرين الذين كتبوا في التفسير، وكتابه كتاب عظيم رحمه الله رحمة واسعة. أو كالذي مر، أي أو أرأيت يا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، أرأيت أيها السامع، وكذلك الاستفهام للتعجيب، مثل الذي مر على قرية. اختلف العلماء في هذا المار، ما هو هذا المار؟ ثلاثة أقوال احفظوها على سبيل الإيجاز. القول الأول قيل هو نبي الله حزقيال بن بوزا، وبعضهم يضبطها بالراء، والأظهر أنها بالزاي، نبي الله حزقيال بن بوزا. وقيل هو العبد الصالح الذي كان يحفظ التوراة عزير بن شرخيا. وقيل هو رجل من بني إسرائيل كان يشك في البعث والنشور. قال صاحب زاد المسير الإمام ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره زاد المسير، قال رحمه الله رجل كافر من بني إسرائيل شك في البعث والنشور. وهذا ينقلونه عن الإمام مجاهد بن جبر، أي قول مجاهد ينقله جميع المفسرين، ينقلونه عن مجاهد، بعضهم يقول قال مجاهد رجل من بني إسرائيل، لكن ابن الجوزي، لماذا ذكرت ابن الجوزي؟ لأنه قال رجل كافر، نص على كفره. لكن قد تقولون ما هو أشهر الأقوال، ما هو أشهر الأقوال؟ قال علماؤنا أشهر الأقوال هو عزير، أشهر الأقوال هو عزير، قال ابن كثير وهو المشهور. قد تقولون ما الذي اختاره صاحب التحرير والتنوير؟ اختار أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، هذا اختيار الشيخ الطاهر رحمه الله. والذي يميل إليه القلب أن المختار هو قول الجمهور أنه عزير رحمه الله ورضي عنه، والله تعالى أعلم به، لكن هذا قول جماهير المفسرين. انتبهوا لهذه القصة العجيبة، الذي مر على قرية، هذه القرية على قول جماهير المفسرين هي بيت المقدس. تعرفون بيت المقدس؟ بيت المقدس هذه البقعة المشرفة الكريمة تبتلى عبر التاريخ، ابتليت ببختنصر البابلي، وابتليت بالصليبيين، وابتليت وابتليت، والآن مبتلاة بالصهاينة المعتدين. نرجو الله تبارك وتعالى أن يرفع عن هذه البقعة الطاهرة أرجاس هؤلاء الصهاينة المعتدين. فعندما فرط بنو إسرائيل تسلط عليهم بختنصر البابلي، بختنصر البابلي، ففعل بهم ما فعل، وجاس خلال الديار ودخل المسجد الحرام وفعل ما فعل، أي دخل بيت المقدس وفعل ما فعل، كما قال تعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. لما خربت بيت المقدس ومرت عليها ما مرت عليها من الأيام والسنون، إذا بهذا العبد الصالح يمر على هذه المدينة المباركة فوجدها قد خربت، عمرانها متهالك ساقط، سكانها لا وجود لهم، فلا عمران ولا سكان، فهمتم؟ لا عمران ولا سكان. فنظر إليها متعجبا وقال، ماذا قال؟ أنى يحيي هذه الله بعد موتها، كيف يحيي الله هذه بعد موتها؟ ومنهم من قال متى يحيي هذه الله بعد موتها؟ هل قالها مستبعدا؟ هو مؤمن لا يقولها مستبعدا، بل قالها متعجبا. قالها ماذا؟ متعجبا، كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ متى يعود إلى هذه المدينة عمرانها ويعود إلى هذا العمران سكانه؟ هذا معنى أن يحيي هذه الله بعد موتها، فهو لا يستفهم، فهو لا يستفهم عن أصل الإعادة، إنما يستفهم عن كيفية الإعادة. أحسن، لا يستفهم عن أصل الإعادة، إنما يستفهم عن كيفية الإعادة، لأنه مؤمن. كيف؟ أي الكيفية التي سيرجع بها العمران والسكان؟ فهمتم المعنى؟ أن يحيي، متى يحيي؟ قيل هذا وهذا، أن يحيي، كيف يحيي الله هذه بعد موتها. والقرية سميت قرية لأنها تقري سكانها، من ذلك قول العرب قريت الماء في الحوض أي جمعته، فسميت القرية قرية لأنها تقري أي تجمع سكانها. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، خاوية على عروشها، خاوية على عروشها، خاوية، خاوية هنا بمعنى ماذا؟ خربة. والعرب تطلق الخواء على الخراب والدمار والفراغ، خواء، خاوية يخوى خواء، خاوية. شوف، على عروشها، العروش جمع عرش وعريش وهو السقف، انتبهوا، دعكم من عرش الملك، لا، تحدث عن العريش. العريش هو العرش، يطلق على ما يظللك، وهي خاوية على عروشها أي ساقطة جدرانها على سقوفها. عندما يسقط السقف ماذا يقع؟ يسقط عليه الجدران، تسقط عليه الجدران، فهمتم المعنى؟ وهي خاوية على عروشها أي ساقطة جدرانها على سقوفها، فهمتم المعنى؟ بمعنى لا عمران ولا سكان كما ذكرنا سلفا، هذا معنى وهي خاوية على عروشها. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. فلما تعجب هذا التعجب ضرب الله له المثل في نفسه، وأن الله تبارك وتعالى قادر على إحياء هذا العمران، وقادر على إحياء هذا العمران بالسكان، فالعمران يحيا بالسكان، إذا تخلى السكان عن العمران فإن هذا العمران يتهالك ويتساقط، يتساقط بالتقادم، هذا أمر معروف، حتى السيارة إذا تركتها واقفة فإنها تتهالك بالتقادم. كل شيء إنما يحيا بالاستعمال، السيارة تحيا بالاستعمال، والبنيان يحيا بالاستعمال، فالعمران يحيا بالسكان. فهمتم؟ ضرب الله له مثلا في نفسه حتى يعلم أن الله قادر على إحياء بيت المقدس بعمرانها وسكانها، وقادر على بعث الناس غدا يوم القيامة كما ذكرنا. ففي القصة دليل على البعث والنشور. فأماته الله 100 عام، ضرب الله له المثل في نفسه، أخذ الله روحه 100 سنة، 100 سنة، عجيب. قال بعض العلماء وكان ابن 40 سنة، وقيل كان ابن 50 سنة. إذن أخذ كهلا، أخذ كهلا، فأماته الله 100 عام، ثم أرسله، ثم بعثه، عبر عن الإحياء بالبعث، ثم بعثه. قال اختلف في القائل، قال بعض العلماء ملك كلمه، ملك كلمه، وقال بعض العلماء واستظهره القرطبي رحمه الله هو الله عز وجل، وهذا يتماشى مع قول من قال إنه نبي فكلمه ربنا تبارك وتعالى، واضح؟ ولا يبعد أن يكلم رب العالمين وليا من الصالحين، فهذا من أولياء الله، فقد كان يحفظ التوراة، وقيل إن اليهود عبدوه لأنهم ضيعوا التوراة ووجدوا الوحيد الذي يحفظها هو عزير، وسيأتي معنا في التوبة. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقرئت عزير ابن الله بالتنوين، مما جعلهم يعبدونه أمور من أنواع الولاية اتصف بها هذا العبد الصالح، منها يعني أنه كان يحفظ التوراة عن ظهر قلب. وأهل الكتاب لم يكونوا مثلنا، يعني المسلمون بفضل الله من يحفظ القرآن يعدون بالملايين، أهل الكتاب ليسوا مثلنا، فقليل منهم من يعتني بحفظ التوراة عن ظهر قلب. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت، قرأت بإدغام الثاء في التاء، قراءة الكوفيين بالإدغام اختصارا، قراءة الكوفيين يدغمون الثاء في التاء، كم لبثت، قال لبثت بالإدغام، وقراءة غيرهم بالإظهار، قال كم لبثت، قال لبثت يوما، لما أحياه الله. قال له الملك على قول من قال بأنه الملك كم لبث، كم لبثت، قال لبثت يوما، ثم رأى الشمس لم تغرب بعد فقال أو بعد يوم، حاله كحال أهل الكهف، قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم، هم أيضا وقع لهم 309 سنين، أليس كذلك؟ لا إله، من يستحضر آية الكهف؟ فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ومع ذلك قالوا لبثنا يوما، رأوا الشمس لم تغرب بعد فقالوا أو بعض يوم. لا إله إلا الله، وعزير يقول لبثت يوما أو بعض يوم، قال له الملك بل لبثت 100 عام. والعجب أن الأمر يتعلق به وبطعامه وبشرابه وبحماره، لا إله إلا الله، 4 آيات تدل على البعث والنشور. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشرها، ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. جميل، ذكرت قراءات. قال بل لبثت 100 عام، عجيب. هذا الرجل عندما سيخرج إلى الناس وقد مات 100 سنة، هل سيجد الناس غير الناس أم لا؟ كما وقع لأصحاب الكهف، لما خرجوا وجدوا الناس غير الناس والعملة غير العملة. لذلك لما ذهب أحدهم إلى السوق ليشتري بعملة الملك الذي كان في زمانهم وأخذها منه البائعون تعجبوا، كل واحد يعطيها إلى الذي بجنبه كما سيأتي معنا في سورة الكهف، وقالوا له من أين أتيت بهذا؟ قال هذه عملة أهل زماني، ولا يعرف أنه قضى 300 سنة و9 ولا يدري ذلك. وذلك تعجبوا. كذلك حال عزير رحمه الله ورضي عنه، بل لبث 100 عام ليزداد إيمانا بأن الله سيحيي تلك القرية بعد موتها عمرانا وسكانا. قال له انظر إلى طعامك. قالوا كان طعامه التين والعنب وكان شرابه عصيرا، هذا ما ذكره عن بني إسرائيل، والله أعلم بطعامه وشرابه. المهم هذا هو المذكور في جميع كتب التفاسير، تين وعنب وعصير، جميل، هذا أشهر كلام العلماء فيها في الطعام والشراب. انظر إلى طعامك، التين هو التين لم يتغير، عجيب 100 سنة ولم يتغير التين، 100 سنة والعنب هو العنب لم يفسد، التين لم يتعفن والعنب لم ينتن والعصير لم يتغير، عجيب بعد 100 سنة. فالذي أماتك ثم أحياك والذي جعل طعامك وشرابك على حالته الأولى والذي جعلك تنظر إلى حمارك وهو يصنع وهو يخلق بعد أن أماته الله 100 سنة أيضا قادر على إحياء بيت المقدس وقادر على إحياء البشرية وبعثهم غدا يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. كذلك الخروج كذلك تخرجون، والآية السعيدة بهذا كثيرة جدا، كذلك الخروج في سورة قاف، كذلك تخرجون في سورة الروم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. جميل. انظر إلى طعامك. النظر هنا ليس نظر إبصار، البصر وحده لا يكفي، البصر سيؤدي إلى الاعتبار، ولذلك المقصود بالنظر هنا نظر التأمل والاعتبار وليس مجرد الإبصار. والنظر في القرآن كما مر معنا في الدروس الخالية 3 أنواع: نظر إبصار ونظر اعتبار ونظر انتظار. نظر إبصار أرني أنظر إليك، ونظر اعتبار أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ونظر انتظار هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله، أي ينتظرون، ما ينتظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمم كما مر معنا، هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك كما سيأتي في آية الأنعام. فالنظر هنا بمعنى الانتظار. نعم، هل ينظرون إلا، نعم، ما ينتظرون، نعم، كما في سورة ياسين، وهكذا وهكذا. فالنظر هنا نظر اعتبار. انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، أي لم تغيره السنون والأعوام، لم تغيره السنين والأعوام. السنين فيه لغات، هذا درستموه في الملحق بجمع المذكر السالم عندما قال ابن مالك وارفع بواو وبيجر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي، ثم قال وشبه ذيني وبه 20 وبابه ألحق ملحق وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون ملحق جمع سنة، ففيه لغات. لم يتسنه، من أين أتت؟ قالوا يتسنه، تسنه الطعام تغير، جاء من السنة. والعرب كما قال علماء الصرف وعلماء العربية يقولون كلمة سنة هذه اللام، هذه التاء عوض عن لام محذوفة تقدر هاء أو واوا. فلفظة سنة، لفظة سنة عفوا، أصلها سنه أو ساناون. انتبهوا جيدا، سنة هذه التاء عوض عن لام محذوفة، هاء أو واو. ولذلك السنة تجمع على سنوات فتعود إليها لامها، وتجمع على سنهات فتعود إليها لامها، واضح؟ ومن هنا قال علماء العربية تسنها جاء من قولهم سانهت فلانا، أي عاملته سنة فسنة، عاملته بالسنوات، سانهته، واضح؟ جميل. أو سانيته على الوجه الآخر، سانيته أي عاملته سنة فسنة. فإذا قلنا من الهاء فنقول تسنها، بمعنى تغير بالسنين والأعوام. وإما أن نقول من سانيته فتسنى، ففي الأول الهاء أصلية، وفي الثاني الهاء هاء زائدة، هي هاء السكت. لم يتسنى، حذفت هذه الألف المقصورة ودخلت عليه هاء السكت فصار يتسنى على اللغة الثانية التي أصلها واو، أما على اللغة الأولى فالهاء أصلية، لم يتسنه من سانهته، أما على الثانية فمن سانيته فتسنى، فندخل عليه لم فيصير لم يتسنى. ولذلك حمزة والكسائي لم يتسنى بدونها. مثل ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، ثم جاء بها السكت، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وكمثل قوله تعالى وما أدراك ما هي، وما أدراك ما هي، نار حامية، فما هي دخلت عليها السكت من أجل الفواصل، جاء بها السكت، وما أدراك ما هي، نار حامية. فإما من سانهته فتكون هاؤه أصلية، وإما من سانيته فتسنى، فلما أدخلنا عليه لم حذفت ألفه ثم جاء بها السكت زائدة، واضح؟ ولذلك الإمام حمزة والكسائي قرأوه لم يتسنى، واضح؟ ما معناه في الجميع؟ أي لم تغيره الأعوام والسنون، 100 سنة لم تغير طعامك ولا شرابك. والغريب أنه لم يقل لم يتسنها ليعود إلى الطعام والشراب، وإنما قال لم يتسنه. لماذا؟ لأنهما متلازمان، كلوا واشربوا متلازمان، الأكل والشرب متلازمان، تأكل وتشرب، لذلك قال لم يتسنه فأعاده إلى واحد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، بعد أن نظر إلى نفسه هو رأى العجب العجب، قال له لبثت يوما أو بعض يوم، قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. إذن الآية في نفسه، ثم الآية في طعامه وشرابه، الثالثة الآية في حماره. وانظر إلى حمارك، وانظر إلى عظام حمارك كيف ننشرها، أي كيف نحييها، سأعود إلى قوله ولنجعلك آية حتى تفهموا، لذلك جاوزته لغاية في نفس يعقوب. وانظر إلى حمارك، وانظر إلى عظام حمارك، فالعظام تعود على الحمار، فالألف واللام عوض عن المضاف إليه، أي وانظر إلى عظام حمارك، واضحة؟ الألف واللام عوض عن المضاف إليه. هذا هو أظهر كلام المفسرين، خلافا للطاهر بن عاشور الذي قال انظر إلى الأحياء فأحيا الله له أناسا، هذا بعيد عن السياق القرآني وما عليه جماهير المفسرين. وانظر إلى حمارك رأى عجبا، عظام حماره بليتها وبقي منها ما بقي والباقي قد أكلته الأرض، وإذا برب العالمين يريه العظام يتركب هيكلها العظمي عظما عظما بإذن الله تبارك وتعالى. كيف ننشرها، كيف ننشزها؟ والجمع بين القراءتين أن الإنشار بمعنى الإحياء والإنشاز بمعنى التركيب، أنشز بمعنى ركب وأنشر بمعنى أحيا، ثم إذا شاء أنشر أي أحياه، واضح؟ أحياه، نقول نشره وأنشره بمعنى أحياه. ولذلك يسمى يوم القيامة يوم النشور أي يوم الإحياء، واضح؟ جميل. فنجمع بين القراءتين، هناك إنشاز بمعنى تركيب، وهناك إنشار بمعنى الإحياء. لا إله إلا الله. ولذلك كل قراءة لها معنى يزيد الآية وضوحا وكشفا، فانتبهوا رحمكم الله. وانظر إلى العظام أي إلى عظام حمارك كيف نركبها عظما عظما، حتى قال كثير من المفسرين يرى العظم يرتفع من الأرض ويلتقي بالآخر، ويرى هيكل حماره الهيكل العظمي يتركب بين يديه في غاية العجب. هذا الذي قال في الأول أنى يحيي هذه الله بعد موتها، ضرب الله له المثل في نفسه وفي طعامه وشرابه وفي حماره أيضا. ثم بعد أن تركب الهيكل العظمي لحمه رب العالمين، جعل عليه اللحم والأعصاب وركب فيه الدماء وكونه في غاية التكوين ونفخ فيه الروح، وعزير ينظر إلى هذا الصنع العجاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى، إلى أن نهق، إلى أن نهق، دليل على كمال الحياة. ماذا قال قبلها؟ ولنجعلك آية، وليس هو وحده المجعول آية، هو مجعول آية للناس، وطعامه وشرابه مجعول آية للناس، وحماره مجعول آية للناس، وإنما نص ربنا عليه هو وحده لنكتة، وهي أنه رحمة الله عليه ورضي عنه لما عاد إلى قومه عاد إليهم كهلا، ووجد أبناءه شيوخا، تصوروا معي، هو كان ابن 40 كما قلنا استئناسا، يعني استئناسا، وعاد إلى أفراد عائلته وإلى قومه وأبناء عشيرته وعرفائه أي من يعرفونه، فعاد إليهم كهلا لأن الله أخذه وهو ابن 40 أو ابن 50 وأحياه على ما كان عليه، فأحياه كهلا، وسيعود إلى أفراد عائلته وإلى محبيه وإلى أفراد مجتمعه، وسيجد خلقا كثيرا قد ماتوا وخلقا كثيرا قد شاخوا، ومنهم أبناؤه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولنجعلك آية للناس، آية على ماذا؟ آية على المعاد. ولنجعلك يا عزير، وعلى القول الآخر ولنجعلك يا حزقيال، آية للناس، وعلى ذلك القول الضعيف ولنجعلك أيها الشاك في البعث آية للناس. قلت ضعيف لأنه لم يرفع به رأسا جماهير المفسرين، وإن ذكره غير واحد عن مجاهد رحمه الله، واضح؟ لأن الكافر لا يمكن أن يكلمه الله أو أن يرسل إليه ملكا، لا يليق بمقامه ذلك، يليق بالأولياء والأنبياء، هذا الذي جعلهم يعني لم يركزوا على قول مجاهد تركيزا بالغا. نعم، هذا معنى ولنجعلك آية للناس، وإلا فهو آية وحماره آية، آية وطعامه وشرابه آية، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله. ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشرها، كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له، انكشفت له حقائق الإحياء وحقائق الإماتة وحقائق الصنع البديع وحقائق الربوبية والخالقية والصانعية والمالكية وعظمة التدبير وعظمة التصرف وكمال الإعجاز، قال: أعلم، أعلم علم يقين عن طريق المشاهدة والحس أن الله على كل شيء قدير. ومن ذلك البعث والنشور والإحياء بعد الإماتة وعمارة الأرض بعد خرابها، واضح؟ أعلم علم يقين، العلم هنا أعلم علم يقين عن طريق المشاهدة، لأنه رأى ما لم يرى غيره. ولذلك قال بعض المفسرين: أنا أعلم أهل زماني، نص عليه ابن كثير وغيره، يقول: أنا أعلم أهل زماني أن الله على كل شيء قدير، قادر على البعث، قادر على الإعادة، قادر جل وعلا على الإحياء بعد العدم. أعلم، وقرأت اعلم، خاطبه الملك قال اعلم، أو خاطبه الله جل وعلا على القول الآخر اعلم، بعدما رأيت بالمحسوس والملموس اعلم، أي استيقن وتيقن أن الله على كل شيء قدير. ولا يخالجنك التعجب أو الاستبعاد يوما من الدهر أو برهة من الزمان أن الله تبارك وتعالى عاجز وحاشاه عن إحياء الأرض بعد موتها، واضح؟ هذا هو المعنى، اعلم أن الله على كل شيء قدير. وقد قلنا بأنه مؤمن، وأن استفهامه تعجبي وليس استنكاريا، واضح؟ اعلم أن الله على كل شيء قدير. نختم درسنا، وقد أطلت عليكم فسامحوني، نختم درسنا بالقصة الأعجب، وهي قصة إبراهيم، ولن أطيل فيها لأن الوقت لا يسعفني. إبراهيم عليه السلام بعد أن حاور، بعد أن حاور نمرود كنعان، عندما قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس والمشرق، تحدث معه عن الإحياء والإماتة، أليس كذلك؟ وأثبت له ربوبية الله بالإحياء والإماتة، أليس كذلك؟ فلما شاغب عليه أثبت له الربوبية بتسيير العالم العلوي، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. قال بعض العلماء: من الأسباب الداعية لإبراهيم أن سأل الله الإحياء على وجه المحسوس وعلى الوجه الملموس، أنه عندما قال لإبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، أراد أن يرتقي إبراهيم من درجة ومرتبة علم اليقين إلى عين اليقين، أراد أن ينتقل من مرتبة الدليل والبرهان إلى مرتبة المشاهدة والعيان. احفظوا هاتين الجملتين، واضح؟ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، هكذا ليس كذلك؟ أي واذكر يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، حين قال إبراهيم لربه أرني كيف تحيي الموتى، إبراهيم يسأل عن كيفية الإحياء لا عن أصل الإحياء، فهو إمام ماذا؟ إمام الأنبياء والمرسلين بعد سيدهم محمد الأمين، أعظم شخصية بعد محمد وإبراهيم، فحاشاه أن يسأل عن أصل الإحياء، إنما يسأل عن كيفية الإحياء، يريدها بالملموس، يريدها بالمحسوس، يريد أن يشاهدها. أرني كيفية إحيائك يا ربي للموتى، أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن، أولم تؤمن، أولم تصدق أني أحيي وأميت وأنا صاحب صفتي الإحياء والإماتة وغيرهما من صفات الكمال ونعوت الجلال؟ قال بلى، أنا مؤمن بصفات جلالك ونعوت كمالك، ومن ذلك صفتا الإحياء والإماتة، لكن أريد يا رب أن أرتقي من دليل البرهان إلى مرتبة المشاهدة والعيان، أليس كذلك؟ لو سافر شخص مثلا ثم عاد من بلد وحدثك عن جبالها ووهادها وأنهارها وعجائبها، أنت تصدقه لأنه صادق عندك، لكن ليس الخبر كالمعاينة. لو تيسر لك السفر إلى هذه البلاد ورأيت بالملموس والمحسوس تزداد يقينا أم لا؟ تزداد معرفة أم لا؟ هذا الذي يريده إبراهيم، حاشاه أن يشك في قدرة الله تبارك وتعالى، حاشاه أن يشك في قدرة الله تبارك وتعالى على الإحياء، وإنما أراد أن يرتقي كما قلنا قبل قليل من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين. واضح؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وحقيقة مرتبة البرهان فيها نوع من الاطمئنان، لكن مرتبة المشاهدة والعيان أرقى منها، أليس كذلك؟ أرقى منها، فيزداد العقل ماذا؟ اقتناعا، ويزداد القلب اطمئنانا، وتنغرس فيه مشاهد الحقائق، ولا يمكن له أن يعتريه. بصيص من ماذا؟ من الشك، إن كان شكا. أما السياق فهو في من؟ فهو في إبراهيم عليه السلام، ولم يكن قط شاكا. ومن هنا أريد أن أجيب على شبهة في حديث نبوي صحيح رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: نحن أولى بالشك من إبراهيم. هكذا يقول حبيبنا محمد، يقول: نحن أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى ويرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبت في السجن ما لبت يوسف لأجبت الداعي. فقوله لو لبت في السجن ما لبت يوسف لأجبت الداعي قالها تواضعا وهضما للذات، وكذلك قوله نحن أولى بالشك من إبراهيم قالها تواضعا، بمعنى نحن لا يمكن أن نشك في قدرة الله تبارك وتعالى، فإبراهيم أولى أن لا يشك يوم قال رب أرني كيف تحيي الموتى. هكذا فهم علماؤنا هذا الحديث، خلافا لما قد يدور بخلد بعض الناس فينسبوا إلى نبي الله إبراهيم الشك في قدرة الله تبارك وتعالى، فهذا قول باطل ورأي عاطل، فقد رده ابن عطية في المحرر الوجيز بعد أن نقله عن الإمام، بعد أن نقل حكاية ابن جرير له في تفسيره، ورده أيضا الإمام القرطبي بعد أن نقل رد الإمام ابن عطية في جامعه، ورده ابن حجر رحمه الله تعالى في فتحه، ورده جماهير علماء المسلمين، وأن قوله نحن أولى بالشك من إبراهيم يخرج مخرج ما ذكرته، وهو أننا نحن لا يمكن أن ينتابنا شك، وإذا كنا نحن لا يمكن أن نشك فأحرى بإبراهيم وأجدر بإبراهيم أن لا ينتابه شك في قدرة الله على الإحياء. هذا ملخص ما ذكره ابن عطية والقرطبي وابن حجر وغيرهما من علماء التفسير والحديث. نختم درسنا بما وقع لإبراهيم من العجب العجاب. قد أشار علي أخونا الكريم أنه قد بقي من الوقت 5 دقائق، فنلخص قصته قائلين: أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أريد أن أرتقي من درجة ماذا؟ الدليل والبرهان إلى درجة المشاهدة والعيان لأصل إلى قمة الاطمئنان، من حقه ذلك أليس كذلك؟ فحقق ربنا جل وعلا بغية خليله، حقق له بغيته. إذا أردت يا إبراهيم أن ترتقي إلى مبتغاك فخذ الفاء، تسمى الفاء الفصيحة، هذه تسمى الفاء الفصيحة، تفصح عن جملة شرطية محذوفة. إذا أردت أن ترتقي من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين فخذ 4 من الطير. قال علماؤنا أخذ 4 من الطير، ومنهم من سمى هذه الطيور، وإن كان لا طائل وراء ذلك، لكن عامة المفسرين سموا هذه الطيور. قيل أخذ نسرا وغرابا وديكا، وأخذ نسرا وغرابا وديكا وحمامة، وفي رواية طاووسا، نعم أخذ طاووسا ونسرا وديكا وغرابا، وفي رواية ما كان النسر حمامة، إن كان هذا لا طائل وراءه، المهم طير. الذي يهمنا هو اسم الجنس، ما يصدق عليه ماهية الطيرية، هذا الذي يهمنا. ولذلك ابن كثير نص على أنه لا جذوى وراء تسميتها، واضح. ولذلك كلب أصحاب يوسف لم يسميه القرآن، قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصل، وكلبهم باسط ذراعيه أصحاب ماذا؟ أصحاب الكهف. ماذا قلت؟ عفوا الدين يعني ما شاء الله. وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد، كلب أصحاب الكهف لم يعبأ بذكر اسمه، وهكذا وهكذا. ولذلك جاء رجل إلى الأعمش فقال ما اسم امرأة إبليس؟ قال ذاك عرس ما شهدنا، هذا عرس ما حضرناه يعني. وهنا في الدارجة المغربية كنقولوا كيسول على جوا من جل وصبات العجل، واضح؟ فهمتم؟ يسأل عن جوا من جل وصبات العجل، هو هذا. ما اسم امرأتي يعني إبليس، ما اسم كلبي أصحاب الكهف، وهكذا. نعود، فخذ 4 من الطير، فصر فعل أمر من صاره يصوره صورا وصاره يصيره صيرا. العرب تقول صاره ضمه إليه وأماله إليه، بمعنى جمعهم وحطهم قدامك وشوف فيهم، فصرهن ضمهن إليك، هذه الطيور 4 ضمها إليك. وسبحان الله العظيم، عامل الله هذه الطيور معاملة من يعقل، فاستعمل فيها ضمير النسوة، فصورها، لم يقل فصورها، هي غير عاقلة. مقتضى الظاهر أن يقول فصرها، لكن قال فصرهن، فعاملها معاملة العقلاء ونزلها منزلة من يعقل، كما قال في الكواكب رأيتهم، لم يقل رأيتها لي ساجدة، قال رأيتهم لي ساجدين، فعاملها يوسف معاملة من يعقل. لا إله إلا الله. هنا ماذا قال؟ فصرهن إليك، أي فضمهن إليك، ثم اذبحها جميعها، اذبح هذه الطيور كلها. ثم يأتي المعنى الآخر لصار بمعنى قطع، فصار بمعنى ضم وأمل وبمعنى قطع، نجمع بين التفسيرين. فضمهن إليك ثم اذبحهن ثم قطعهن أجزاء، ثم خذ أربعة أجبل وضع على، بعد أن تخلط الجميع، اخلط النسر مع الديك مع الطاووس مع مع، اخلط الجميع بلحمها وشحمها وريشها ودمائها، ثم ضع كومة على هذا الجبل وكومة على هذا الجبل وكومة على هذا الجبل وكومة على هذا الجبل، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن ياتينك سعيا، أي مسرعات يمشين. فقلت قد عاملهن معاملة العقلاء. ولماذا قال ياتينك سعيا مشيا؟ أعظم في الإعجاز وفي الوصول إلى درجة علم اليقين أن يراها تمشي بين يديه بدل أن تطير. ياتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز غالب لا يقهر، على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، حكيم يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها، حكيم في أقواله، حكيم في أفعاله، حكيم في تشريعاته، حكيم في كل شيء شيء. هذا معنى قوله فصرهن إليك. وزاد بعض المفسرين أنه أخذ الرؤوس، أخذ رؤوس الأربعة وينادي يا نسر، ويأتي النسر إلى رأسه ويأتي الطاووس إلى رأسه وهو يرى هذا العجب العجب، وتنتقل تلك اللحوم وتلك الدماء وذلك الريش وتلك الأعصاب، كل ذلك بتقدير العزيز الوهاب، إلى أن اجتمع الجميع ثم جاء إلى رأسه، فكل واحد جاء إلى رأسه، ها الغراب جاء إلى رأسه والطاووس جاء إلى رأسه، وهكذا بإذنه تبارك وتعالى. ونظر إلى ذلك بعيني رأسه فتحقق له مراده من رؤية الإحياء مشاهدة، وأراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، فحقق الله رجاءه. الوقت لم يسعفني وقد انقضى الوقت، فأستسمحكم بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.